نعم. ما هو؟ إيه. وش تقولون في هذا؟ لم يذكر مهرا. هذا لا بأس به. الكلام وش عليه؟ على أنه إذا اشترط نفي المهر. لا جاء قلنا ثلاث أقسام تو. ها؟ الله يمكنك يا بدر اليوم شبعان بالحيل. قلنا مسألة لها ثلاث أقسام. عدها علينا أنت. طيب. نعم. تعيين المهر. طيب. ها. وش يا خالد؟ السكوت عنه وهو الذي ذكر السكوت عنه. قلنا جائز بنص القرآن، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرض لهن فريضة. سكتيه.